على طاري الوينك يا غايب وليه تغيب تماديت مع مدري وحطيتها عنوان لأن الغياب وكثرة الصمت والتجنيب تحسسك بالراحة وفيها هدوء وأمان ولأن الحضور وكثرة القول شك وريب عليها يجيل القول لآخر نظر ولسان ولأن الزمن مثل الهقاوي تجي وتخيب وقد تجعل الإنسان عفوا مهوب إنسان ولأني بديت سنين عمري على الترحيب ولأني وريث الضلع والمحزم المليان لأني بديت سنين عمري على الترحيب ولأني وريث الضلع والمحزم المليان عثابي زمان التفرقة والغدر والعيب على كل ما يطري من الضيق والهجران مثل ما عثى الإرهاب والخوف والتخريب بشمل الشعوب وهيبة الحكم والبلدان عطاني من الأحلام ما شدني للغيب وعطاني من الحرمان ما يعني الحرمان نواصي طموحاتي من الشيب فيها شيب ومطالب وقتي وقفت وقفة الديانة عاني من الفرقة ومن قلة الترتيب كثر ما يعاني فاقد لب والأخوان وعلى كثر ما فارقت فرقة رجال الطيب على الطيبين أصعب من فارق الخلان وعلى كثر ما فارقت فرقة رجال الطيب على الطيبين أصعب من فارق الخلان على طلالهم مقرع عبره وطرت جيب وعلى ذكرهم ميراد هقوها وردت شان تقافت ركايبهم وقفوا وانا ماني برد القضاء لا قدر الله يكون وكان وجودي عليهم مثل وجدي على ابن الذيب وحزني عليهم مثل حزني على جفران.